وهنا جاء الاستغفار مرة واحدة للصف الثاني، فلا أدري هل المقصود بالصف الثاني يعني الصف الثاني فقط والباقي وبقية الصفوف الأخرى ليست كذلك، أو أن المقصود بالصف الأول هو الذي يكون التنافس عليه ويكون التسابق إليه والذي جاءت في النصوص فيه، وأنهم لو لم يجدوا لأن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وغيره ليس كذلك. أقول غيره ليس كذلك، لكن لا شك أن كل صف فإنه أفضل من الذي يليه، يعني الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوفه أولها وشرها آخرها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن أبي كثير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إبراهيم هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن خالد بن معدان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. في بعض النسخ ذكر جبير بين خالد بن معدان وعرباض بن سارية. جبير بن نفير. ها؟ جبير بن نفير اللي عليها الشرح السندي. أما طبعة بشار فإنه ذكر في إسناد آخر. بين من ومن؟ بين خالد بن معدان وعرباض بن ساري. ما أدري يعني قضية ال عرباض بن ساري أحد يعني له رواية عن في تهذيب الكمال عن عرباض. ما أدري إذا كان أنه إذا كان ليس له رواية يحتمل يكون فيه يعني سقط. وحسب تخريج بشار عواد ذكر أن الحديث من طريقين، من هناك من أخرج الحديث عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية كما أخرجه ابن ماجه، وهناك من أخرجه عن خالد بن معدان عن جبير عن العرباض، فجعل التخريج بطريقين وفصلهما. على كل يعني هو قضية الطريق قد يكون الإنسان يرويه بطريق نازلة ثم يحصل الطريق العالية فيرويه. إذا كان أن خالد بن معدان يروي عن العرباض بن سارية وأنه سمع منه فيكون محمول على أنه حصله عن طريق نازل ثم ظفر به عن طريق عالي، وهذا شيء معروف في تلقي الأحاديث. الإنسان إذا أدرك الحديث بطريق النازل فإنه يأخذه، ثم إذا لقي شيخ شيخه فيه أخذه عنه، فيكون روي على الوجهين، على الطريق النازل وعلى الطريق العالية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. صف الأول. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على الصف الأول، وهذا من فضائل الصف الأول، وأن الملائكة تصلي، الله يصلي على أهله والملائكة تصلي على أهله، وذلك لتبكيرهم ومبادرتهم إلى الإتيان للمساجد. وأما كل إنسان يتأخر ثم يأتي ويزاحم الناس ويضيق على الناس فهذا لا, لا, لا يسوغ الإنسان يضيق على الناس، إن حصل فرجة أو حصل مكان بدون إيذاء دخل، وإلا كونه يأتي متأخرا ثم يدخل في الصف الأول من أجل أن يحصل أجر قد يكون حصل إثما إذا كان آذى أحدا من الناس أو ضيق على الناس، فإن بعض الناس قد يدخل في الصف ويشوش على من يمينه وعلى شماله لأن المكان ضيق فيشق عليهم من بحصول الازدحام الشديد بسبب دخول الرجل في مكان لا يتسع له إلا بإيذاء من على يمينه وعلى شماله. المقصود أن ذلك المقصود المبادرة إلى الإتيان الصف الأول. كل إنسان يأتي مبكرا، لأنه إذا جاء مبكرا وجلس صلى ما كتب الله له وجلس في الصف الأول هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، هو في صلاة ما ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وهو ينتظر الصلاة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فهذا من جملة الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول الذي هو يلي الإمام. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، يعني لكان الحد الذي يفصل بين الناس الذين جاءوا دفعة واحدة وكل واحد منهم يقول أنا السابق، فتكون القرعة هي التي تميز بينهم، القرعة لأنهم متساوون تفصل بينهم القرعة، وهذا لكونهم جاءوا مبكرين وحصل مجيئهم دفعة واحدة، فإن القرعة هي التي تميز بينهم. يعني لو يعلم كان لكان قرعة في بعض الأحاديث لو يعلم الناس ما في مدى الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يعملوا قرعة، يعني وذلك بكونهم وصلوا وكل واحد يريد أن يحصل يعني الفضيلة، وتكون القرعة هي التي تفصل بينهم. يعني هذا فيه ترغيب عظيم في المبادرة إلى الصف الأول والحضور إلى المسجد مبكرا وتحصيل مكانه في الصف الأول بسبب التبكير. نعم. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد هو ثقة أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن أبي قطن وهو عمرو بن الهيثم ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شعبة عن قتادة. نعم. عن خلاس. خلاس بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي رافع هو نفيع الصائغ ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. مرة في الحديث في الدرس السابق حديث أبو علي الهمداني. أبو علي الهمداني باب ما يجب على الإمام. نعم. الحديث الأخير منه. نعم. تختلف الأرقام عن أبي علي الهمداني. الهمداني نعم عن أبي علي الهمداني. أبو علي الهمداني هذا هو ثمامة بن شفي، ثمامة بن شفي يروي عن عقبة بن عامر ويروي عنه عبد الرحمن بن حرملة. نعم نعم عبد الرحمن بن حرملة. نعم نعم نعم. يعني في ترجمة في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال عبد الرحمن يروي عن شفي، وهذا وأيضا شفي يروي عن عقبة بن عامر، وهو ثمامة بن شفي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وهذا مثل الحديث السابق الحديث الأول الذي فيه أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فهذا من جملة الأدلة الدالة على فضيلة الصف الأول. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أنس بن عياض ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو له رؤية وجله أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يقول إذا كان الصف المتقدم غير موصول بحيث فيه قاطع إما المحراب أو وجود مداخل للمسجد، فهل يصفيه؟ أقول يصفيه ولو وجد يعني فيه هذا الذي قطعه، يعني ما دام أنه يعني شيء ضرورة وليس يعني اختيار، يعني فالصف الأول هو الذي وراء الإمام، ما دام الإمام موجود فإن الصف الأول هو الذي يليه. الطفل الصغير الذي يصلي بجوار والده وهو غير مميز هل يقطع الصف؟ نعم، إذا كان غير مميز يقطع الصف ولا يجوز أن يصف إلا إذا كان مميزا، فإن حكم مصلين. وأما غير المميز الصغير الذي لا يعقل ولا يفهم الصلاة ولا يعقل الصلاة، هذا وجوده مثل عدمه، ولهذا هو مثل الفرجة. نعم. صاحب الكرسي كيف يكون في الصف؟ صاحب الكرسي يكون يعني ظهره ومنكبه مساو لمن عن يمينه وعن شماله، والبروز يعني في ركبتيه وفي رجليه في الأمام، هذا لا بأس به لأن هذا لا بد منه. وأما كونه يصير لو صار بالرجلين يصير كله بارزا في الخلف، يصير بارز كله في الخلف، لكن من كان على كرسي فيكون يعني كتفه أو يعني مسامت الذي عن يمينه وشماله ولو برزت رجلاه من الأمام، لأن هذا شيء لا بد منه. ولا يتأتى الصف إلا بهذه الطريقة بالنسبة لمن كان على كرسي، لأن الطريقة الثانية لو صارت الرجلين بجوار الرجلين يصير كله وراء الصف. حتى ولو كان يعني يقوم بعض الأركان ويجلس بعض الأركان، يعني بعض الناس لا يصلي إذا كان الإمام في قيام يقف، أما إذا جاء وقت الركوع والسجود فهو لا يستطيع أن يطوي رجليه فيجلس، حينئذ له حالتان. على كل هو إذا كان يعني الصف إذا كان الكرسي يعني له بروز يعني من الأمام، فيعني إذا أمكن أنه يأخر الكرسي قليلا في حال الوقوف ويجذبه في حال الجلوس، هذا هو الذي ينبغي، لأنه لو وقف يعني يكون قدام الصف، يعني إذا كان الكرسي يعني جلس أمام الكرسي يعني ما أنه يصير قدام الصف، لا يصير مساوي للناس، لكنه لو جلس يصير محاذي للصف. فإذا أمكن يعني إذا كان أنه يقوم في حال القيام وأن القيام لا يشق عليه يقوم، فإنه يؤخر الكرسي حتى يكون هو مجاور لمن عن يمينه، وإذا صار في حال سجوده الذي أو جلوسه بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس على الأرض ولا يثني رجليه، فإنه يكون على الطريقة التي ذكرتها، وهي أن تكون رجلاه متقدمتين. قال رحمه الله تعالى: باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وهذا يتعلق بصفوف النساء، إذا حضرنا مع الرجال فإنهن

وهم قليلين مثلا 4 أو 5 ولهم إمام متقدم عليهم وهم بين السواري لا يؤثر، يعني يكون يعني هذا على مقدارهم، يعني ناس عددهم 2 أو 4 أو 1 تقدم و3 يعني صفوا بين السواري لا بأس بذلك، لأنه ما حصل في قطع، وإنما الكلام فيما إذا قطعت السواري الصفوف، إذا قطعت السواري الصفوف فإنه ينهى عنها. وكذلك أيضا لو صلى إنسان وحده بين السواري يعني متنفلا أو مفترضا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإنما المحذور قال في الصف. ثم ورد هذا الحديث قال كنا نطرد كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها، كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، يعني من أنهم يزجرون يعني في ذلك وأنهم يمنعون من ذلك، وذلك بسبب قطعها للصف أو قطعها للصفوف. فدل هذا على أن الصف لا السواري لا يصف فيها إلا إذا امتلأت الصفوف، فإنه يصلى بين السواري، إذا امتلأت الصفوف فإنه يصلى بين السواري للضرورة والحاجة، أما بدون ضرورة فإنه يترك ما بينها فيتقدم عنها أو يتأخر عنها، يصير في الصف الذي قبلها أو ينشأ صف بعدها، لا ينشأ صف بينها مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يتقدمون بين السواري ثم يدعو الذي فيه متصل بالصف يتقدم، يعني حتى يكون في صف منقطع. بعض الناس لا لا لا يفهم يعني الحكم، وإنما تجده يطلب من كان في صف متصل أن يتقدم ليكون في هذا الصف الذي بين السواري. فإذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا امتلأ المسجد احتاج الناس إلى أن يصلوا بين السواري يصلون، لكن لا يصلي إنسان وحده بين السواري لأنه يكون فرد ويكون فرد، وإنما يصلي اثنان فأكثر بين السواري، والواحد وحده لا يصف وحده، لأن هذا مثل الذي يصف خلف الصف وحده، وقد جاء النهي عن ذلك، وسيأتي ستذل الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب، هو ثقة البخاري وأصحاب السنن، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبي قتيبة هو سلم بن قتيبة، وثقة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن هارون بن مسلم وهو ضعيف مستور، وهو مستور نعم، أخرجه ابن ماجه نعم. عن قتادة عن معاوية بن قرة، و يعني بعض يعني العلماء يعني قالوا ان هذا يعني انه روى عنه جماعه ووثقه ابن حبان، فيخرج عن ان يكون مستورا، ويخرج عن ان يكون مستورا الذي هو مجهول الحال، الذي هو مجهول الحال، ويشهد لذلك الحديث الذي سياتي بعد هذا، يعني من ناحيه الصف او النهي عن الصف بين السواري. نعم. عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه أخرج له وخالف المفرد وأصحاب السنن. نعم. إذا كانت السواري متباعدة، إذا كانت متباعدة والصفوف تكون يعني عن يمينها وعن شمالها، فالتقطيع حاصل، أقول التقطيع حاصل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر. ما في الحديث واحد؟ نعم حديث واحد. ما في حديث ثاني؟ لا. ها؟ أقول الباب اللي راح هذا ما فيه إلا واحد؟ نعم. في حديث آخر يعني في هذا. قال: وله شاهد من حديث أنس. نعم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. نعم. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان

أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. أما المرأة فإنها تصف وحدها خلف الصف، سواء كان يعني وجد صفوف أو لم يوجد صفوف، فإنها تكون وحدها وراء الإمام الذي يأمها، فهي تصف وحدها ولا تصف بجوار الرجل. وقد مر بعض الأحاديث الذي يقول حديث أنس صففت خلفه وامرأة معه امرأة من أهله فصففت عن يمينه وصلت المرأة خلفنا، والحديث الثاني صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فدل هذا على أن المرأة تكون صفا وحدها، يعني إذا لم يكن إلا هي فإنها تكون صفا وحدها، وهذا بخلاف الرجل. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ثم ذكر فضل باب فضل ميمنة الصف. فضل ميمنة الصف يعني أن ميمنة الصف أنها أفضل من من من شماله أو من يساره، وأن الإنسان إذا جاء وقد يعني الذي خلف الإمام قد ملئ، فإنه يعني الأولى أن يكون في يمين الصف وأن يكون إلى جهة اليمين. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث من هذا الحديث أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف، وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن أحد رواته خالفه غيره، وأن عددا منهم رواه على اللفظ الذي كانوا يصلون على الذين يصلون الصف، الذين يصلون الصف يعني، وليس فيه التنصيص على ميمنة الصف. وجاء من هذا الطريق عن معاوية بن هشام وكذلك عن أسامة بن زيد الليثي أنهم يصلون أنهم يصلي على أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف. فمن العلماء من حسن هذا الحديث لأن رجاله يعني لا بأس بهم، ومنهم من عل هذا الحديث بالمخالفة وأن المحفوظ يعني خلافه، وهو كون الصلاة من الله ورسوله وملائكته على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف بدل ميامن الصفوف. ويدل لفضل ميمنة الصف يعني ما جاء في الأحاديث النبي كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وطهوره وفي شأنه كله، فيكون هذا من جملة ما يكون فيه التيمن واختيار اليمين. وكذلك أيضا يعني ما جاء في الحديث الذي سيأتي عن بعض الصحابة أنهم يحبون أن يكونوا على يمينه، أن يكونوا يحبون أن يكون على يمينه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام خرج المخالف للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان، سفيان هو ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عثمان بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن عروة عن عائشة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسعر: مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه. أحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه. يعني فهذا اختيار الصحابة وحرص الصحابة. ولعل يعني ويشهد لذلك الأحاديث العامة التي فيها التيمم، وأن الرسول كان يعجبه التيمم في شأنه كله، إلا في الأشياء التي جاء شيء بأنه يختار فيها الشمال على اليمين. فيعني هذا الحديث مما يدل على فضل ميمنة الصف على ميسرته. قال: حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مسعر. مسعر بن كدام ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ثابت بن عبيد وهو ثقة رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن البراء بن عازب وهو عبيد رجله مسلم ثقة رجل مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن البراء. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كتب له كفلان من الأجر. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ميسرة المسجد تعطلت، يعني أن الناس يصفون في أيمن الصف ويتركون أيسره، فقال هذه المقالة التي فيها الترغيب في الميسرة، فقال: من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر، كان له كفلان من الأجر. ولكن الحديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان في إسناده، رجلان ضعيفان، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميمنة لا شك أنها أفضل من الميسرة، لكن كما هو معلوم لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الصف من يمينه وشماله. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر هو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن عثمان الكلابي وهو ضعيف أخرج ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك. نعم. ففيه الرجلين ضعيفان، ليث وهذا الذي قبله وهو عمرو بن عثمان الكلابي. نعم. نعم. ليث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب القبلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.